ولكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف. يعزم يعزم يعزم. لا نعم لان اذا كان متبع جنازه يعني يسقط الجنازه بالسياره الى المقبره وانتظر حتى تاتي الجنازه وحضر الدفن، هي افضل قراءتان؟ اولا الراكب، راكب الجنازه، هل نقول ان المشروع يكون خلفه لان الراكب خلف الجنازه هذا المشروع، او نقول لاهل السيارات تقدموا؟ ها هم اللي صاروا خلف الجنازه ايه؟ يزونه يجي من وراء. نعم نقول السيارات غير الابل والبغال والخيل، لان السيارات اذا صارت خلف الناس ازعجتهم، حتى لو بعضهم يمكن يضرب بواري ينبه. إيه نعم هذا شيء شاهدناه، وبعضهم يسكت، لكن حتى لو سكت يزعج الناس ويحثهم على الصائل الغير مشروع. فالظاهر أن السيارات يتقدمون، ولكن هل نقول إنه تابع؟ نقول إن كان قريبا منها أو كانت السيارات متواصلة من الجنازة إلى المقبرة فهذا يعتبر تابعا. أما لو انفرد وراح بحيث أنه مثلا اختفى ولا يعرف الناس أنه من أتباع الجنازة فالظاهر ما يحصل له الأجر، ولهذا ينبغي أن لا يسرع، ينبغي أن يكون قريبا منها حتى يحصل له الاتباع. ما يقدر الآن يصل الجنة؟ لا مو بجنبه، بس لا يبعد، يعني مثلا إذا راح مثل طرف الجدار هذاك يعني 10 أمتار 20 متر فهذا تابع. لكن لو مثلا مشى منها من المسجد إلى المقبرة ما شافه ولا شافت. نعم قوله حتى تدفن. نعم قوله حتى يقرب الجنة، لأن حتى تدفن قد الدفن يطلق على تغييبها في الأرض وإن لم يتم الدفن، وحتى يفرع من دفنها واضح أنه أبلغ صريح. غانم هذا يعني حمل الجنازة يعني على غير سيارة المطلق ولا أحيانا على لا الأفضل أن تحمل على العناق. على العناق؟ طيب مثلا في مطر لا هذا لا هذا غير، إذا صار فيه مطر أو شدة حر أو شدة برد يتأذى الناس به يوم يحملونها أو في ماء أو برد إيه. يعني على كل حال لا إلا الاستحباب إذا صار فيه مشقة على الناس، ما دام الواجب قد يتغير للمشقة كيف هذا؟ قل إذا حضر الجنازة و صار فيه طالب علم هل يقدم تبع الجنازة والصلاة عليها ودفنها؟ إذا كانت في مسجد فإمام المسجد أولى بها، إذا كانت في مسجد فإمام المسجد هو اللي صلى عليها. ها ترك الدرس مثلا وحضر اتباع الجنازه ها يعني قال هل الافضل طلب العلم او اتباع الجنازه؟ هذا سؤال. لا لا شك ان طلب العلم افضل، طلب العلم ما يعدل شيء ابدا ابدا. ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو كل جنازه يحضرها، ليس يحضر كل جنازه، تغيب كثير عن الجنائز لانه مشتغل بتعليم الناس ومصالح الامه. نعم ما هو الراجح في القولين السابقين معنى الشهود شهود الجنازة؟ نعم. أنا ذكرت لكم أن العلماء قالوا إن المعتبر الصلاة وما قبلها وسيلة لها، فالمعتبر حضور الصلاة، ولكن لا شك أن اللي يتبعها من مكانها أفضل من الذي يتبع من الذي يحضر المسجد ويصلي عليها. نعم. قال من بيتها يصلي عليها. نعم. يعني يقوي قول الآخر. ولا ما هو بلا ذاك، هو نعم هو حتى ظاهر اللفظ اللي معنا حتى انه يتبعها من بيتها، لكن قد يقال ان المقصود بذلك هو الصلاه، فاذا حصلت حصل المطلوب. نعم فيقال ان هذا مفهوم الحديث ايهن الحديث اللي اخذناها ايهن اللي حتى يصلى عليها. نعم مفهومها انه من حضر وصلى عليها فله قيراط، لكن منظور الحديث اللي ذكره الاخ عبد الرحمن نعم يقدم على مفهوم إيه هو ما في شك حتى من شاهد الجنازة حتى يصلى عليه يدل على أن هناك تقدم، أن هناك عمل قبل أن يأتي للصلاة،